إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته يجمعنا في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس آخر من مجالس التفسير والحديث من مجالس الكتاب والسنة، نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا في الدنيا ويوم لقاء الله تعالى. ولا نزال مع التفسير المبارك والسفر الكريم، وهو زبدة التفسير لعلامة الأشقر رحمه الله، ولا نزال مع سورة هود عليه السلام. قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فلقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم، جاءوه بصورة رجال من البشر ونزلوا عنده لتبشيره بهذه البشارة المذكورة. فما لبث أي إبراهيم أن جاء بعز حنيذ، الحنيذ المشوي بحر الحجارة المحماة من غير أن تمسه النار. فلما رأى أيديهم لا تسبك. شرع ربنا تبارك وتعالى في ذكر سياق آخر لقصة أخرى، وهي قصة سيدنا ونبينا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكرها الله عز وجل في معرض الحديث عن لوط عليه السلام وما جرى له مع قومه، لما بينهما من العلاقة علاقة القرابة والدم، ولما بينهما أيضا من تزامن أنهما كانا نبيين في زمن واحد، غير أن إبراهيم نبي رسول ولوط نبي من الأنبياء، وتزامنا وكان أقوامهم يعني متقاربون. ولذلك جاءت القصتان وكأنهما قصة واحدة، فعندما تقرأ قصة طفل فعندما تقرأ قصة إبراهيم عليه السلام هنا أو سياق القصة تجد كأنهما كان قصة واحدة، يعني لم يفرق الله تعالى بينهما، بل إن إبراهيم يجادل الملائكة في شأن لوط عليه السلام إلى آخره. لما ذكرنا من أنهما متزامنان زمنا، ولما بينهما من العلاقة علاقة القرابة وعلاقة النبوة. فجاءت الملائكة التي نزلت بعذاب قوم لوط إلى إبراهيم ابتداء لتبشره بالبشرى التي ستذكر، وهي أن رزقه الله عز وجل على كبر نبيا وغلاما صالحا وهو إسحاق عليه السلام. ثم بعد ذلك يخبرونه بما أرسلوا به أصالة، وهو النزول بعذاب قوم لوط عليه السلام. وذكر الله عز وجل حثاوة إبراهيم بالأضياف مع أنه ابتداء لم يعرف أنهم ملائكة، فهذه الكرامة والإكرام الذي أكرم به هؤلاء الأضياف ليس لكونهم ملائكة كما قد يتبادر إلى الذهن أنه جاء بعجل حين لأنهم ملائكة، لا، هم ابتداء جاءوا في صفة ماذا؟ بشر عاديين لا يعرفهم، ليسوا أضيافا من القرابة أو نحو ذلك، ومع ذلك احتفى بهم عليه السلام وجاء بعجل، ما جاء بخروف أو جاء بأقل من ذلك، وإنما جاء بعجل في آية أخرى سمين، وفي هذه الآية حنيف، يعني تلك الآية ذكر صفته ونوعه وأنه من العجول الغالية الثمن المستحسنة عند أهلها سمين. وفي هذه الآية ذكر طريقة طهيه أنها طريقة راقية وفيها إكرام شديد للأضياف وفيها عناء، فيها عناء باش تأخذ الحجارة وتسخنها حتى تحمى، اللي ديك الحجارة السخونية ديالها اللي بتطيب لك اللحم، فاكين عناء فاتش ماشي بحال شويتي مباشرة منه العافية منه النار في أي شر، فهمنا؟ فالوصف تبين شدة الحفاوة لا في نوع القربان أو في نوع اللحم الذي اختير، ولا في نوع طريقة الطهي والتقديم وكذا. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دون استثناء، وهذا من أخلاق الأنبياء الكرم، من أخلاق الأنبياء جميعا، لكن كان أكبرهم وأعظمهم حظا ونصيبا من ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما مر على البشرية أكرم منه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضلت. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا يمدونها إلى العز كما يمد يده من يريد الأكل، نكرهم استنكر منهم ذلك وظن أنهم قد جاءوه بشر، لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم ظن أنه قد جاء بشر، وأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه منهم خيفة أي خوفا وفزعا. إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي نحن ملائكة وقد أرسلنا إليهم لتأذيبهم. نعم، ذكر الله عز وجل أمرا ثانيا عن إبراهيم عليه السلام يدل على حفاوته وشدة إكرامه، أنه بعدما وضع الطعام بين أيديهم دعاهم لأكله، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره، يعني في آيات أخرى قال ألا تأكل، فدعاهم إلى الأكل. وهذا أمر محمود أن يدعو الإنسان الأضياف إلى المأكل والمشرب، لأن الأضياف خصوصا الأغراب الذين ليسوا معتادين دخول ذلك البيت يكون فيه مش خجل وحشمة، وقد يعني يستحيون من الأكل فيحتاجون إلى من يشجعهم على الأكل، فما فيقول الإنسان مرحبا كلوا بارك الله فيكم إلى آخره من الألفاظ الطيبة التي ترغب في الأكل، إلا إذا عرف أن ذلك الضيف ممن عنده عادة أخرى، وهو إذا قلت له كل توقف، فهذا لا يكون المستحب والإكرام في شأنه أن لا تقول له شيئا أن تتكلم في شيء آخر، فهمنا؟ فهنا يعني يكون ذلك بحسب، لكن الغالب أن القاعدة هكذا، أن الضيف يحتاج إلى من يشجعه ويحتفي به ويعني يأمره بأن يأكل. فلما رأى إيديه لا تصل إليه أنه لم يأكل منه شيئا ولم يمد أيديهم للأكل استنكر منهم ذلك وظن أنهم قد جاءوا لشر، لأن هذا كان هو العرف عندهم أن من جاء ضيفا ولم يأكل بعدما قدم له الطعام هذا أمارة على أنه جاء لشر ويريد سوءا بأهل ذلك البيت، حتى أنه لم يشترك معهم في طعامهم ولم يقبل منهم ما أعدوه له. فلذلك قال الله تعالى وأوجس منهم خيفة، أي خاف منهم وفزع منهم وجعل يتربص منهم عليه السلام، ثم طمأنوه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي لتعذيبهم كما بينا المصنف رحمه الله تعالى. نعم. امرأته قائمة، قيل كانت قائمة تخدم الملائكة وهو جالس، والضحك هنا هو الضحك المعروف، وقيل معناه أنها حاضت في تلك الحال وكان عجوزا عقيما قد يئست من المحيض من الحيض، فبشرناها بإسحاق تلده لإبراهيم، ومن وراء إسحاق بشرناها أنه يأتيه ولد له هو يعقوب، قالت يا ويلتى، كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه، فألد وأنا عجوز، شيخة قد طعنت في السن، قيل بنت 90، وهذا بعدي شيخا، أي وزوج إبراهيم شيخا لا تحبل من مثله النساء، قيل كان إبراهيم ابن مئة وعشرين سنة، وهذه المبشرة هي سارة امرأة إبراهيم، وقد كان لها ولد لإبراهيم وقد كان ولد لإبراهيم من هاجر أمته إسماعيل، فتمنت سارة أن يكون لها ابن، همزة ديال الابن دائما همزته، أن يكون لها ابن، وأيست منه لكبر سنها، فبشرها الله به على لسان ملائكته. نعم، هذا من كرم الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، ومن اختبارهم منه سبحانه عز وجل، من اختباره سبحانه وتعالى لهم بذهاب الأولاد كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، موت أبنائه بعدما ولدوا وفقدهم، أو بعدم ولادتهم أصلا كما وقع لإبراهيم عليه السلام، أو بأن يعطى البنات فقط كما وقع للوط عليه السلام لم يكن له ذكور، أو نحو ذلك. فكل هناك اختبارات وابتلاءات، وفي نفس الوقت منن ومنح في ذلك عظيمة. قال الله تعالى وامرأته قائمة، قائمة فضحكت، قائمة يعني على الأضياف، ولم يكن يعني من المنهي عنه في ذلك الوقت الخلطة، وكانت امرأته يعني تخدم الأضياف، نعم متسترة لا شك في ذلك، لكن يعني كانت هي التي تقوم على الأضياف وتخدمهم، ولم يكن في ذلك حرج شرعا في تلك الشريعة، بخلاف شريعتنا نحن الآن، فالمرأة لا تخالط الرجال ولا تكون هي التي تقوم عليهم، وإنما يقوم عليهم رجل مثله. وامرأته قائمة فضحكت، الأصل وحمل الكلام على ماذا؟ على ظاهره المعروف منه وعلى حقيقته لا على المجاز. فلو قلنا بأن للضحك معنيان، معنى الحقيقي ومعنى المجاز، المعنى الحقيقي هو الضحك المعروف الذي يدل على استبشار وسرور وفرح، والمعنى المجازي مثلا الحيض هنا، ففي تفسير الآية الأصل أن تحمل على المعنى الحقيقي لا على المعنى المجازي إلا إذا دلت قرينة على ذلك، والقرينة هنا تدل على أنه مراد به المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. ولذلك هو رحمه الله قدم هنا المعنى الحقيقي قال هو الضحك المعروف، وقيل معناه أنها حاضت في تلك الحال. لكن في الحقيقة لو حاضت لما استنكرت البشراء، إنما استنكرت البشراء لأنه لا يدل عليها علامة مع كبار السن. مفهوم؟ قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب وابن إسحاق، يعني بشرناها بالولد وبولد الولد بعده بعدما يكبر. وفي ذلك بشارة ضمنية وهي أن إسحاق سيكبر ولن يموت في صغر، أنه سيكبر حتى يشب ويتزوج ويولد له، فهمنا؟ فمشي بشارة بالولد، أبشارة بالولد وأنه سيكبر وستتنعمون به إلى أن يتزوج ويلد كذا ولن يموت في صغر، فهمنا؟ هذه بشارة ضمنية. ومن وراء إسحاق يعقوب، فهي استنكرت ذلك أو استغربت منه، قالت يا ويلتها. فالكلمة تقع كثيرا في النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبهن أو يعجبن منه، أمر غريب يا ويلتها، ولا يقصد معناها، لأن يا ويلتها دعاء بالويل، لكنه لا يقصدون معناه، وإنما يك ككلمة تعجب، كلمة للتعجب ولظهور الغرض. آلد وأنا عجوز، وهذا يعني قولها آلد استنكروا من أين جاء؟ من أنها عجوز، وشأن العجوز أنها لا تحيض أصلا، لا تحيض بل ها أن تلد. فلو سبق الحيض الكلام والبشارة لما استغربت لها، صارت حائض. وشمتوا النقطة اللي بتنصل لنا؟ ها؟ فلذلك ضحكت، معناها ضحكت، ضحكت لعلها ضحكت من ماذا؟ من الأضياف، استغربت من حالهم أنه لم إحنا من الصباح لا تنطيبوا فهد العجل وشوية ما تشوف الخير لا تمدون حتى أيديكم، فضحكت من هذا، من هذا الأمر ومن هذا الحال، واضح. ومن أن هؤلاء ملائكة في صفة بشر، استغربت من هذا الحال أيضا، هذا هو سبب ضحكها الأصلي، لا كونها حاضت، لأنه لو حاضت لما استغربت ولما استنكرت البشارة، لأن سبقت أمارتها قبل البشرة، فهمنا؟ فلما لم تأتي أمارتها استغربت، كيف أنا عجوز لا أحيض ولا ألد والنساء في سني ليس من شأنهن ذلك، ثم تبشرونني بالأولاد؟ مفهوم الأمر؟ لذلك الأولى أن يفسر وأن يحمل قوله تبارك وتعالى فضحكت على الضحك المعروف لا على أنها حاضر، هذا معنى يعني فيه بعد. قالت آلد وأنا عجوز. هنا العبارة ديال المصنف قبل ذلك شوف قال، قال وقيل معناه أنها حاضت في تلك الحال وكان عجوزا عقيما قد يئست من الحيض. هل ممكن تتكلم هنا المرأة وش قال؟ قال وكان، عندكم ذات مكانة ولا كانت؟ ماشي هذا خطأ ولا صواب؟ لا عجوزا ما لا تؤنث فيها كذا، مثل كلمة عروس تطلق على الذكر والأنثى، عجوز على الذكر والأنثى، فمن وإن كان في الأصل يقال رجل شيخ لا يقال عجوز، لكن يمكن يطلق عليه. المهم أن هذه الكلمة لا تدخل عليها تأتني، واضح؟ لا تقول عجوزة إنما عجوز. فكان هنا يعني يجوز، يجوز أن تستعمل كان دون تاء حتى في شأن المؤنث، وإن كان الأصل أن تستعمل تأتني، لكن لما كان السياق واضحا في الكلام عن أنثى لم الاستغناء عنه المصنف. قول الله عز وجل وقالت نسوة، وقال أو عفوا قال تعالى وقال نسوة، وقالت نتكلم عن المؤنث، فهمنا؟ لكن قال وقال نسوة، إذا فهذا لا إشكال فيه. قال بعد ذلك آلد وأنا عجوز. هي استغربت من كونها طعنت في السن، قيل بنت 90 ثم ثالث، والمرأة في أقل من ذلك تيأس من المحيض ومن الولادة، وهذا بعلي شيخا أي وزوجي إبراهيم شيخا لا تحبل بمثله النساء. وهذا في الحقيقة يعني أمر نسبي بالنسبة للمرأة. نعم، المرأة إذا بلغت إذا انقطعت منها حيضتها ويأست من المحيض وجاوزت سنا معينا فإنها عادة لا تحبل، لكن بالنسبة للرجال فإن الخصوبة تبقى فيهم حتى مع طول السن، مع طول السن، هذا ليس بمستنكر، لكن اللي هو فيه النكارة بزاف وما بدأت به وهو نفسها آلد وأنا عجوز، فهمت؟ هذا هو الذي فيه الغرابة. أما كون الزوج شيخ أمر ليس بمستغرب في الأصل، لكنه طاعن بن 120 سنة، ولكن بن 120 سنة في زمن إبراهيم لعله كابني 40 الآن، لعله كابني 40 أو 45 الآن، لأنه في زمنهم كانوا يعيشون طويلا، فهمنا؟ كانوا يعيشون طويلا مش بحال نحن. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أعمار أمته قال ما بين 60 و70، ولم يتكلم عن أعمار من قبل، كانوا يجاوزون ذلك بكثير. نعم، ثم بين المصنف رحمه الله أن المبشرة أو المتحدثة الزوجة هي سارة زوجه وليست هاجر، لأن إسحاق عليه السلام هو ابن سارة، وإسماعيل عليه السلام هو ابن هاجر. نعم. إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، وهو لا يستحيل عليه شيء، وإنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة، لأنها من بيت النبوة، ولا يخفى على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحانه، وبركاته البركات هي النمو والزيادة. أهل البيت يا أهل البيت يا أهل بيت النبوة، وأنت يا زوجة النبي منهم، إنه حميد أن يفعل موجبات حمده من عباده، مجيد ذو المجد والرفعة. نعم، هنا تعجبت سارة رضي الله عنها من بشرى الملائكة، فاستنكروا عليها هذا العجب، أنها تعجبت من هذا الأمر، مع أنه في شأن الله عز وجل وفي جانب قدرته سبحانه وتعالى ليس بمستنكر ولا عجيب، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لأنها ليس من مثلها يقع ذلك لكونها من بيت النبوة، لكن الغفلة قد تحصر للإنسان أحيانا، خصوصا عندما يطغى الجانب المادي أو القرائن المادية على المعاشة على الجانب المعنوي. هي لما تكلمت عن شيء محسوس، أو تكلمت على أن العادة أو الإنسان في العادة لا يولد له الحالة هذه. نعم، هذا هو الذي تعجبت منه، لكن لما بين لها أن هذا من أمر الله عز وجل خلاص. ثم أثنت الملائكة على أهل إبراهيم، قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهذا دعاء وثناء من الملائكة عليهم السلام لأهل بيت إبراهيم عليه السلام، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وفي قوله تبارك وتعالى أهل البيت يقصدون زوجته دليل صريح على أن أهل الرجل يدخل فيهم وآله يدخل فيهم زوجاته، يدخل فيهم زوجاته، وفي هذا دلالة لماذا ذهب أهل السنة والجماعة من أن الراجح في تفسير آل البيت آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم أنهم زوجاته وأبناؤه وقرابته المؤمنون من آل من بني عبد المطلب وبني هاشم. قرابه المؤمنون من بني عبد المطلب وبني هاشم، لان بعض اهل الباطل كالشيعة وغيرهم ينكرون ان تكون لازواج من آل البيت، واستدلون بحديث صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء بستار او بلحاف وكان بجانبه الحسن والحسين وفاطمه وعلي، فادخلهم في الكساء، يسمونه حديث الكساء، دخلهم في الكساء ودعا لهم، قال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي اللهم كذا وكذا ودعا لهم. فهم يستدلون بهذا الحديث على ان غير هؤلاء ليسوا من آل البيت، قالوا اهل الكساء ومن كان في من نسلهم فقط، ورفضوا نصوصا كثيره تخالف هذا الهوى الذي ذهبوا إليه، من هذه الآية ومنها آية الأحزاب الصريحة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وسياق الحديث كله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نرجعت ببضع آية تلقيا نساء النبي، فهمنا؟ السياق في أهل بيته اللي هم النساء، إلى غير ذلك من النص. هذا معروف أصلا في لغة العرب، أن عندما تقول آل فلان يدخل فيهم الزوجات دخولا مباشرا، مثل آيانا أهل البيت، من يقصد أهل البيت؟ أبناؤه فقط، يقصد زوجته ولا لا؟ زوجته وزوجة العزيز. ماذا قالت؟ قالت ما جزاء من أراد عش بأهلك، تقصد نفسها سوءا، فهمنا؟ فبأهلك من أبناؤه هي؟ لا ما يمكنش، فهمنا؟ فالزوجات يدخلون دخولا أولين في كلمة الأهل. نعم. ثم أثنوا على الله عز وجل إنه حميد مجيد، أي هذا الكرم، لأن الله تبارك وتعالى يفعل موجبات حمده لأنه ذو المجد والرفعة سبحانه وتعالى. فلما ذهب عن إبراهيم الروح فالخيفة التي أوجسها في نفسه وجاءته البشرى أي بالولد يجادلنا في قوم لوط أي يجادل رسلنا في شأنهم وأمرهم لعله أن يجد وجها لتأخير العذاب عنهم ولعل لوطا وأهله ينجون من العذاب كما في سورة العنكبوت قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم بمن قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إن إبراهيم لحليم أواه منيب أي ليس بعجول في الأمور والأواه كثير التأوه والمنيب الراجع إلى الله يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في أمر قد فرغ منه وحق به القضاء إنه قد جاء أمر ربك بعذابهم الذي قدره عليهم وسبق به قضاؤه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي لا يرده دعاء ولا جدال بل هو واقع بهم لا محالة ليس بمصروف ولا مدفوع. نعم، ذكر هنا أن إبراهيم عليه السلام لما زال عنه الفزع الذي أثراه من الأضياف بعدما بشر وأمن مما قد خافه جعل يتكلم ويتحدث، يعني ما عبر عنه بالجدال، وإنما المقصود به أنه عليه الصلاة والسلام بدأ يتكلم معهم في شأن قوم لوط لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويرفع ما قد أمر أن ينزل به. لكن الملائكة عليهم السلام بيّنوا له أن الأمر قد فرغ منه وأنه قد حسم وأنه قد قضي من لدن الله تبارك وتعالى وأنه لا راد لأمر الله عز وجل، وأن هؤلاء القوم قوم لوط ربنا تبارك وتعالى قد قطع عذرهم بإرسال الأنبياء وبيان الحجة لهم، وقد صبر الله عز وجل عليهم طويلا وهم زادوا في غيهم ولم يريدوا الإيمان ولم يريدوا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأثنى الله عز وجل على إبراهيم بصفتين أو بثلاث صفات جميلة عجيبة حميدة. قال إن إبراهيم، وكأنه يعتذر له في جداله، يعني إبراهيم لماذا جادل مع أنه نبي؟ ما قصد يعترض، ولم يعترض على أمر الله عز وجل حاشا، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدر رحمة الله عز وجل وأن يزيدهم الله عز وجل في المهلة مرة أخرى لعلهم يرجعون إليه ولعلهم ينقذون من عذابه. لذلك أثنى الله عز وجل عليه بهذه الصفات، قال إن إبراهيم لحليم، وشفت التأكيد بإن وبلام القسم، إن إبراهيم لحليم، حليم يعني ليس بعجول في الأمور، يحب التأني ويحب يعني الصبر كما صبر على قومه ولم يدعو عليهم مع ما جهروا به من العداء لله عز وجل ونصرة الأوثان ونصرة الشرك، مع ذلك ترتقى بهم. وقصته مع أبيه في سورة مريم وغيره معروفة، كيف حلم به وترتقى بأبيه وكيف كان يخاطبه بخطاب التعظيم يا أبتي ونحو ذلك. إن إبراهيم لحليم، وفعيل صيغة مبالغة تدل على كثرة الحلم، فيه الصبر وفيه رفق وفيه رقة، وهذه الصفة ينبغي أن تكون في الداعي إلى الله عز وجل، خصوصا عندما يعظم جهل الناس. ما أحوج الداعية إلى الله تعالى إلى الحلم، أن يرفق بالناس وأن يحلم بهم حتى وإن جهلوا عليه، فينبغي أن يتقبل جهلهم بحلمه ويكون شأنه مثل ذاك ممتص صدمات، كلما جاءت ضربة يمتصها ويواصل ويوصي، لا تؤثر فيه ولا تؤثر فيه. لحليم أواه، كثير التأوه، أي التأوه التوجع. هنا الله تبارك وتعالى تكلم عن صفته النفسية، أنه يتألم مما يرى من المعصية ومن المنكر ومن الشرك بالله عز وجل، يؤلمه ذلك ويتوجع لله تبارك وتعالى، وغيرة على محارم الله عز وجل التي تنتهك. وهذا دليل على قوة الإيمان، ودليل على تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أيضا أن يكون المسلم عموما، أن ينكر المنكر وأن يتغير قلبه إذا رأى المنكر، وأن ينزعج وأن يتأوه وأن يتوجع. منيب، وكل لاحظته كل جد بصيغ المبالغ، فعيل فعال، كلها تدل على الكثرة والمبالغة. نعم، حليم أواه منيب، أي كثير الإنابة، أي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ملازما عتبة العبودية لله تبارك وتعالى. وسبيل العموم إخواني الكرام، هذه قاعدة، كل الصفات التي يصف الله عز وجل بها أنبياءه ورسله صفات عظيمة جلية القدر، ينبغي للعاقل المسلم أن يحرص على الاتصاف بها وأن يكون له حظ منها، لأن الله عز وجل لا يذكرها إلا على سبيل الثناء وعلى سبيل المدحة، وأنه تبارك وتعالى يحبها ويحب من العبد أن يتصف بها. نعم، زين. ولما جاءت رسلنا لوطا، لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم، وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخ، جاءوا إلى لوط في صورة أضياف، فلما رأى فراسخ، يعني أن قرية لوط من قرية إبراهيم قريبة. نعم، فكأن إبراهيم عليه السلام يجادل عن قومه وليس عن قوم آخرين. نعم، جاءوا إلى لوط في صورة أضياف، فلما رآهم لوط سيئ بهم، أي ساءه مجيئهم، وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره خوفا عليهم من قومه، لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة إتيان الرجال، وقال هذا يوم عصيب، أي شديد، علم أنه سيضطر لمدافعة قومه عما جرت عليه عادتهم الخبيثة، وظن أنهم قد يغلبونه على أضيافه فلا يقدر على دفعهم. نعم، لما جاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام، جاءوا في هيئة حسنة على عادته، إن الملائكة عندما يأتون بالوحي إلى الأنبياء يأتون في أجمل صورة، في أجمل صورة. فلوط عليه السلام مع أنه يحب الأضياف ويحب إكرامهم، لكنه ساءه مجيئه، سيئ به وانزعج من مجيئهم وأحزنه مجيئهم. علاش؟ وضاق بهم ذرعا، اغتم لمجيئهم عليه السلام، لمعرفته بحال قومه وما هم عليه من أنهم يأتون الفاحشة ويأتون الرجال من العالمين دون النساء عياذا بالله عز وجل، انتكست فطرتهم صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الشذوذ وهذا الإجرام الذي تجدون من يعني يشيعه بين الناس وينصره، هذا ليس بمستغرب، لأن الفطر إذا نكست وإذا قلبت فإنها عياذا بالله عز وجل تصير كما ترى، فيصير هذا الشيء غير مستقبح، غير مستقبح، بل يصير حقا يدافع عنه. مع أن البهائم أعزكم الله والحيوانات تأبى، الحيوانات عندها فطرة، أن الذكر يأتي الأنثى، فطرة ركبها الله عز وجل في الخلق، لا يدفعها أحد، لكن إذا نكست هذه الفطر وغيرت وبدلت فإنه عياذا بالله عز وجل يصير لأهلها شعار ويصير لأهلها منظمات تدافع عنهم ها؟ بل دول عياذا بالله عز وجل، ويبذل في الدفاع عنهم المليارات، ويصير من ينكر الفاحشة يصير هو اللي أرجعي وهو اللي هو اللي متخلف وما بتحضرش ولا يقبل الاختلاف ولا يقبل الآخر وفيه تنمر. سبحان الله عجيب. قتيبة لقصة قوم لوط تعاد تعاد هكذا، لأن قد يجب على بأنهم صاروا ينكرون على من ينكرون عليه هو الذي يدافع عن الفطرة، صار هو اللي كيبن نشاز وفي شذوذ وفي انعزال عن العالم وعن الغالب الذي يعيش عليه الناس سبحان الله. فلذلك اغتم عليه السلام وقال هذا يوم عصيب شديد أمره، لأنه علم أنه سيجابه قومه وسيضطر إلى دفاعهم ومقاتلتهم عن هؤلاء الأضياف، وأنهم قد يغلبون ولكثرتهم كان ينيره وبعض أبنائه احتزوا واجتوا عياذا بالله عز وجل، ذهبت مع الذاهبين ووافقتهم على فاحشته الله العفو والعافية وعلى كفره. نعم. جاءه قومه يبرعون إليه يسرعون إليه إسراعا مع أرده، وقيل يهرعون يهرولون كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي كانت عادتهم إتيان الرجال، فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل قال قام إليهم لوط مدافعا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أراد دفعهم بأهون الشرين إذ لم يكن له حيلة سواه. وقيل المراد تزوج، أراد دفعهم بأهون الشرين اللي هو هو الزنا، على الأقل هذا بعد زنا في واحد المناسبة الفطرة بعد، على الأقل ذكر يأتي أنثى وخاف الحرام ولكن كاين شوية الفطرة بعد فادا، أما درى لا لا لا حكم شرعي لا فطرة كاع بجوج. فقال أراد دفعهم بأهوان الشرين، على الأقل وفقوا الشرع الفطرة بعد فهمنا، ولكن لم يفلح عليه السلام. وهذا فيه مسألة وهي أن لاحظتوا ملي يذكر الله تبارك وتعالى قصة لوط في الغالب يتكلم على هذه النقطة اللي هي فاحشة التي فعلها قومه، وما كيتكلمش بزاف على كفره مع أنهم كفار وما آمنوا بلوط، مع أنه تكلم عن ذلك في مواضع، لكن اللي بمجرد ما كتذكر قصة لوط الشيء يأتي للذهن الفاحشة وكذا. فعلاش الله تبارك وتعالى يسلط الضوء على هذه النقطة بالذات؟ ويبين الله تبارك وتعالى جل ذكره بأن الكفر الذي ليس فوقه ذنب، هذا الكفر هذا عياذا بالله عز وجل لا يأمر أهله إلا بالشر، يعني لا يأتي من وراء الكفر إلا فساد الفطر وفساد العقول، ما لم يأتي من ورائه خير. فهمنا؟ لذلك من الذي يذكر قوم لوط يذكر فاحشته، من الذي يذكر قوم شعيب يذكر السارقة ديالهم والنهب في المكيال والميزان والغش الذي صاروا عليه عياذا بالله عز وجل إلى غير ذلك. وليس معنى ذلك أن هذا أشد من الكفر، لا، وإنما الله تبارك وتعالى أراد أن يوصل رسالة وهي أن الكفر لا يأتي إلا بالشر ولا يأتي إلا بالفساد وبفساد الفطر عياذا بالله، فزادوا إلى كفرهم هذا الفساد العريض الذي كانوا عليه عياذا بالله. شوف مباشرة، يعني أنا عندما أقرأ سبحان الله هذه قصة لوط يبقى فيها لوط عليه السلام، يعني ما حلته عليه السلام إلى أمر قومه بالتوحيد، ما حلته الكفر القوم ديروا الشرك ديروا، ما حلته لهذه الفاحشة عياذا بالله عز وجل. وهذا الخزي الذي يصيبونه به خزي خذي ديال الانتساب انك تنتسب الى قوم هذا شانه غير هذه النسبه بعدا خيبه. تصور مثلا الا كان غير شي في قبيله ولا شي دوار ولا كذا عايش فيه وكان معروف غير بالزنا خلي كاع انت هاد اللواط، مع ان الكلمه تاع اللواط ما دام ذكرتها يعني كنت استنكرها مده من الزمن، وعذري في ذلك ان بعض اهل العلم استنكرها. مثلا الشيخ البكر ابو زيد في معجم المناهي اللفظيه وغيره قال بان كلمه لواط غير كلمه غير مستقيمه، وذكر من اسباب ذلك ان الله عز وجل لم يسمي هذه الفاحشه في كتابه لواط. قال ايضا من مساوئها ان فيها نسبه للوط، مع ان لوط بريء من ذلك الفعل. وقال رحمه الله ان الاولى ان يقال عمل قوم لوط، اما اذا قلت لواط فكانك تجعل لاسم النبي عليه السلام من ذلك الفعل نصي كونك سميته به، وهذا كلام وجهي في الحقيقه. لكن لما استعرضنا كلام اهل العلم وجدنا انهم يسمونه لواط ولا يتحرجون من ذلك، كالترمذي رحمه الله وغيره من العلماء القدامى في كتبهم كانوا يسمونه لواط. ووجدت انهم استندوا الى حديث لعله في مسند الامام احمد ولعله ايضا عند ابي داود او غيره بسند حسن ان النبي عليه الصلاه والسلام ما عقلتش بالضبط على لفظ الحديث. لا ماشي هذا يؤيد ما ذهب اليه الشيخ، لكن واحد المساله سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك اللوطيه الصغرى، ما قالش بالضبط. هل سأله عن العزم؟ ها؟ لا لا، ان ياتي الرجل زوجته في دبورها لعله. نعم، ان ياتي الرجل زوجته في دبورها، مع ان زوجته له حلال لكن ياتي في محل الحرف هو القبول. فلما جاء في دبورها قال عليه الصلاه والسلام تلك اللوطيه الصغرى، والخرى اللي ان تاتي الرجل لوطيه كبرى. فهذا في مستند او اشوش قال لوطيه، فهمت؟ هذا يصح مستندا الى جواز هذه التسميه. وان كان الاولى والافضل ان يقال عمل قوم لوط، لكن لمن قال لواط او لوطيه اش نكر عليه؟ لا، هذا لا حرج فيه لانه ورد في الحديث قد تلك اللوطيه او هذه اللوطيه الصغرى او كما قال عليه الصلاه والسلام. إذا فكنت أقول بأن مما يزيد حزن لوط عليه السلام ومشقة البلاء زيادة على أنه على إنكار قومه وعلى كفرهم وعدم إيمانهم، زيادة على انتسابه أصلا لهذه القبيلة أو لهذه القرية التي تعمل هذه الفاحشة. قلنا إن مجرد انتساب صعب، لو كنت في محلة أو في دوار أو في قرية معروفة مثلا هي بالزنا، خلي اللواط هي بالزنا شائع فيها، تتولي تحشم أنك تقول أنا من قرية كذا يا كسي، تستحي لأن نسبة خيبة. فكيف لو كان ذلك لواط؟ أمر أشد، يعني نحس بما يحس به لوط عليه السلام. كيف إذا صار هؤلاء يأتون إلى من أتى إليك ضيفا قصدك أنت؟ فلا شك أنه لما قال هذا يوم عصيب يدلك على شدة الحزن والبلاء الذي نزل به عليه السلام. أكمل لنا القصة إن شاء الله. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أراد دفعهم بأهون الشرين إن لم يكن له حيلة سواه، وقيل المراد تزوجوهن، وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي النساء جملة لأن نبي القوم أب لهم، وقيل إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة إلى أن ينصرف الضيوف، ولم يرد الحقيقة. هن أطهر لكم أحل وأنده، ولا تخزون في ضيفي، أي اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة بهم، ولا تجلبوا علي العار بحق أضيافي، أليس منكم رجل رشيد يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه؟ المهم هذه كلها احتمالات، احتمالات، إما أنه أراد فعلا أن يأتوا بناته الذين من صلبه، وهذا هو الذي عليه ظاهر الكلام لأنه كان عنده بنات، وإما أنه أراد جميع البنات يعني تركوا الذكور وذهبوا تزوجوا بنات ولا تقعوا في الفاحشة، وإما أنه أراد فقط أن يثنيهم عن هذا الفعل وأن يصرفهم عنه إلى أن يرحل هؤلاء الضيوف، وأنه لا يريد حقيقة أن يأتوا بناته. لكن الأقرب العلم عند الله عز وجل أنه قصد حقيقة أن يأتوا بناته، لكن ممكن أن نقول أنه قصد ذلك بطريق الحل لا بطريق الحرام. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي أوفق لي الفطرة وأوفق للشرع إذا أخذتموهن بطريق الحلال، أنا موافق إذا أردتم أن تتزوجوهن موافق مثلا هكذا، لأنه يقصد بذلك يعني أن يأتوهن بطريق حرام أو نحو ذلك. نعم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، من شهوة ولا حاجة، من شهوة ولا حاجة. وقيل إنهم كانوا قد خطبوا بناتهم من قبل فردهم، من قبل فردهم، من قبل فردهم. قال لو أن لي بكم قوة، هذا بالحقيقة بعيد، ما دام أنهم يحبون أن يأتوا الرجال شهوة دون النساء، فما لن يرغبوا في بناته ولا لا؟ لن يرغبوا في بناته. نعم. بينما قالوا ما لنا في بناتك من حق، يعني أن فطارنا تهوى الرجال ولا تهوى بناتك ولا غيرهم، عياذا بالله من الزوج. وهذا سبحان الله العظيم زيادة على أنه مناكس ومخالف للفطرة، هو قضاء على نسل الإنسان. فلو أن الرجال أتوا الرجال والنساء أتوا النساء، فقل السلام عليكم على جنس البشر، كما جي في الدرعة 50 إلى 100 عام صار نقارض الجنس البشري تمام. فهذا قضاء على البشرية أصلا وإهلاك لهم عياذا بالله عز وجل. نعم. قال لو أن لي بكم قوة، أي يا ليتني كان لي قدرة على دفعكم، أو آوي إلى ركن شديد، إلى ركن شديد، مكان محصن ألتجئ إليه. وقيل مراده بالركن الشديد عشيرة قوية تحميه، ولم يكن له منهم عشيرة، لأنه كان من أهل العراق. أي لو كان لي واحد من هذين، من هذين الأمرين، القوة أو العشيرة، لكنت قد قاومتكم ولكلت بكم ومنعتكم مما أنتم مقدمون عليه من انتهاك حرمة منزلي وأضيافي. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان يأوي إلى ركن شديد، يعني حماية الله تعالى. نعم. وهذا أولى أن يفسر به الحديث، لو أن لي بكم قوة، هذوك المعنيين اللي ذكروا في الأول غير يذكروا في دخلوا في قوة، فهمنا؟ قوة السلطة مثلا أو قوة العشيرة، كله يدخل في قوله لو كان لي بكم قوة. أو آوي إلى ركن شديد، صاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربنا تبارك وتعالى، أن لوط عليه السلام كان يفزع إلى الله عز وجل بالدعاء ويأوي إليه في أن ينصره الله تعالى، وفي الأخير نصره الله عز وجل وأهلك عدوه. نعم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، أي قالت له الملائكة لن يقدروا أن يمسوك بسوء، فنحن ملائكة أرسلنا الله إليك. ثم أمروه أن يخرج عنهم، فقالوا له فأسر بأهلك، أيخرج للسفر بهم من هذه القرية ليلا بقطع من الليل ساعة منه شديدة الظلمة، ولا يلتفت منكم أحد، أي لا ينظر إلى ما وراءه، ولا يشتغل بما خلفه من مال أو غيره، إلا امرأتك، أي لكن امرأتك ستخالف هذا وتلتفت، فإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، إن موعدهم الصبح، جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم، لكون النفوس فيه أسكن، والناس فيه في متعة نوم آخر الليل. نعم. ونجاهم أمر الله عز وجل، وبشروا الملائكة، بشرت وأمنت لوطا عليه السلام من أن قومه لن يصلوا إلى هؤلاء الأضياف، لأنهم رسل الله عز وجل وملائكته، وأن الله تبارك وتعالى سيقطع دابر هؤلاء وسيهلكهم الله عز وجل، وأمره بأن يذهب بليل فاسر بأهلك، أمر له بأن يسري في الليل، أن يمشي في الليل ويبتعد وينأى عن ذلك المكان الذي سيحل به العذاب، وأمرته الملائكة أن لا يلتفت، وأن لا يلتفت من قومه الذين آمنوا معه والذين ذهبوا معه من ذريته، أن لا يلتفت منهم أحد. والمقصود بالالتفات الرجوع، وليس لي العنق، ليس المراد بالالتفات لي العنق، فهذا ليس هو المنهي عنه، وإنما المنهي عنه الرجوع. مثلا أمرتهم الملائكة الآن أن ينصرف ويخرج، فلو رجع أحد يريد أن يأتي بمال أو متاع نسيه، فهذا هو المراد بالالتفات، أي لا يرجع منكم أحد، إنه سيهلكه العذاب كما يهلك من نزل به. وكان العذاب الذي جاءهم ماذا؟ نعم، إن الله عز وجل أرسل عليهم حجارة من سجيل، حجارة من سجيل من نار أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم، وقيل أن جبريل عليه السلام أيضا قال بهم القرية كما قال الله عز وجل، وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي ذلك العذاب الذي حل به قد يحل بمن شابههم في العمل وأصر على ما كانوا عليه. أن جبريل قيل أنه حملها بطرف جناحه تلك القرية حتى سمع أهل السماء نواح كلابه، ثم ضربها بالأرض عياذا بالله عز وجل. هذا هو كان هو العذاب الذي جاءهم، وجاءهم في الصبح، في وقت غفلته، في وقت غفلته. نعم. وصرد ما تبقى، فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب جعلنا عاليها سافلها، أي عالي قرى قوم لوط سافلها، قلبها على هذه الهيئة. قيل أمر الله تعالى جبريل فرفعها بجناحه ثم قلبها بهم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، والسجيل الطين المتحجر بطبخ بالنار أو غيره، منضود بعضه فوق بعض، مسومة، المسومة التي لها علامة القوم الذين يرجمون بها، قيل كان عليها أمثال الخواتيم، وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به عند ربه في جزائه وما هي من في خزائنه وما هي من الظالمين، أي وما أمثال هذه الحجارة من كل ظالم من الظلمة. ويحتمل أن المراد الظالم يفعل جريمة قوم لوط بلعيد، فهم لظلمهم مستحقون لها. وقيل وما هي أي قرى قوم لوط ببعيد، فإنها بين الشام والمدينة، ليست بعيدة عن أهل مكة. كل هذه احتمالات يفتح حمل الآية عليها، الآية الكريمة وما هي من الظالمين ببعيد. إذا فهذه هي قصة لوط عليه السلام وما جرى مع قومه، فيها عبر عظيمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. إذا نكتفي شباب هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.